يقول لك هذا أبدا ولا يقول لك لما تقف عند حدك لما تقف عند حدك وتقر بما لا تعلم، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، بل هي كلها طرق سلامة محققة. واعلموا أيها الإخوان أن أول البلايا ومنشأ الرزايا كله من أنجاس القلوب بسبب التشبيه. كل البلايا منشأ الواحد بسبب أنجاس القلوب من أقدار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن الذي طبقت وجللت هذه المأمورة. لأن الإنسان لأن السلفي مثلا العامل بضوء القرآن إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات التي أثبتها لنفسه، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، كقوله ثم استوى على العرش امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما وإكبارا، وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب الإنسان فيه بعض أقدار التشبيه فأول ما يسبق إلى إذنه أن هذا الاستواء ظاهره استواء المخلوقات سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيخطر في ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذا، فيتقذر القلب من أقدار التجهيز والتشبيه، فعند ذلك تأتي البلايا. بعد ذلك إذا قال ظاهر هذا هو مشابهة صفات المخلوقين جاءت البلايا من هنا، ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة عن الله. من ينفي عن الله وصفا أثبته لنفسه فهو أجرأ من خاص الأسد. والله جل وعلا ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في زعمه ملائم، ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول استوى معناه استولى، ويضرب لهذا مثلا بقول الراجز في بشر بن مروان قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مراق. هذا غلط شديد كبير أيها الإخوان، ونحن نرجو الله أن الذين وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله أرام نفعا فضر من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوقا. ونرجو الله أن لا يكونوا كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم وأشر وأضر من الذي فروا منه. لأننا نقول أيها الإنسان الذي ضربت مثلا لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستيلاء بشر بن مروان على العراق، وضربت له المثل ببيت الرجز المذكور قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوت لنفسك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبه أنت وأخس وأقبح من هذا؟ شبهت العرش بالعراق ورب السماوات والأرض ببشر بن مروان، وقد فتحت من هذا، وهذا يفتح بابا إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبدا، لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، ونحن نقول كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء بشر بن مروان؟ ثم نقول إذا لزمنا أن ننزه أحد الكلمتين إن الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع آيات من القرآن كتابا متلى أو الاستيلاء الذي جئت به أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحي يتلى من فوق سبع سماوات أحق بالتنزيه من غيره. ومقصودنا أن نبين لإخواننا أن المدار على